والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يجب الإيمان بالحوض، هذا كلام الطحاوي رضي الله عنه. والحوض هذا يشرب منه المؤمنون، متى؟ يوم القيامة بعد أن يعبروا الصراط. الله تبارك وتعالى أعد الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنقاذا لمن كان عطشا من أمته. بعض الناس يكونون عطشا، هؤلاء الذين تأثروا بحر الشمس على أرض الموقف أو العصاة الذين وقعوا في النار، لكن ليس كل إنسان يشرب من الحوض يكون عطشا، لكن بعد ذلك لا يصيب الإنسان الذي شرب من هذا الماء العطش. فهذا الحوض غياث لأمة النبي، مغوثة لهم. نعم، فإذا كان كلام الطحاوي هذا قال عن الحوض هو غياث، فكيف لا يقول الواحد منا عن نبينا وغوثاه؟ إذا كان الحوض الحجم هذا الجسم الذي لا روح فيه والذي هو إكرام للنبي يقال فيه غياث للأمة، فكيف لا يقال عن النبي وغوثاه يا محمد؟ يجوز وليس شركا. فإذا هذا الماء يشرب منه المؤمنون بعد عبور الصراط وقبل دخولهم الجنة، ولكل أمة حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.